بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. تفسير سورة همزة در درس سورة سورة الهمزة جأمت إسين سورة مكة آيان إسئي سقل لكويس إسئي إبا في أفري إسين إيغا سورة قيام آتي بوته إسين ون بوتف كتاتا نما همتو أديس أوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي ويل عذاب يوكا لغا عذابتي تجرى لكل همزة اللمزة نما همتو شفاف يوكا هنداف الذي جمع مالا وعدده إِنِّ نَمَهَمَةُ سُنْ إِسَهُرِي وَلِتِّكْ أَبَيْ لَكَّاوَّتُ هُرِي كَنَانًا وَانَّتِّكَ لِهُنْدَ جَلَابَّيَ مَالٍ سُدَاد إِنْيُتِّنْ هَاجَمْ جِئِي وَهُنْدَافُ هُرِي لَكَّاوَي أُلْكَايَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ نَمِجِّسُنْ وَوَلَّالُ كَيْسَ وَانْ هِنْدُونَ إِفْسَيَ وَانْ هُرِينْ إِسَاسٌ أَكَّ زَلَالَمِي هِنْدُونَ إِسَ قُلُ سَيَ كَلَّا أَكَّ سِهِنْسَيِنْ هُرِينْ إِنِّي وَلِتِّكْ أَبَي دُؤَرَّى إِسَ هِنْ هَمْبِسُ دُؤَرَّانْ أَوْلْتُ عَذَابَ رَبِّي جَلَى قُيَّاكْ إِيَا مَآ إِسَنْ بَاسُ لينبذن في الحطمة سيفا كخدا نمتشسن قيابرو قياك يا ماء إبدا الحطمة جأمت درب مؤجرات كان وان اتدربا تج أبسط حطمة جتشون تج أبسط جتشؤ وما أدراك ما الحطمة وان حطمان تاتي مالت سبيسس سلا أدوبيت عجائب قوتا هاتيو نوت سيهما نوت سبيسس حطمان نار الله الموقدة إبد ربي كان بلبل التي تطلع على الأفئدة كان قلبي نما قباد أبتي لالتي أغرتي قبدو كان لالن هقائسين قلبي نما قبدو أرغن لالا بكبرا نما قبدر أكان جبدودا إنها إبدسن عليهم مؤصدة والرئيسي سينتي دچافمت مرسيت اتهدمت كان إرابيو هندن دين كان إفان اتنسين في عمد ممددة وطبا إبدا ديرأت شنشلتان هدمني فنفمني قبتا وان ربين أكدت أزابا نما همتو جبيسف حال نما همتو أوتو أكان هماء جتشعاف ونمان همج أميفو همين يئساتف تناف ربين آية براك ستي نمهمتو أكوان فون نمهمتن سني إسا دعاء نيات اتفكيس لغايو لالي ونجرو وججرين بلسو والهمتو دوبا همتي أكما جرو الدنيا نما همتو درا بلستو تآخر اللي درا بلستي تناف جيتش همرا أكام فقاتا يو أربتو كون نما همتو جلق أبدا أربا ميك آتميتو إسن همتا بيخا هما جيتشون وان إنهم فينن إسا دوبا إسا دبتو ودو ور إسا دبتو تاتل إيه تكا من إسا تكا هري إسا تاتل إيه ون إسان هما تنسون كان إني جبو وان إني كابو تايو وان إني هنك أبن تايو إنما يو وان إني هنك أبنين إسا هما تن إسا دبتا هما في خجب جأما درسين إبا أفري في سيليسا دا هنغنا